التامة لذبح الدان، أي دعوة الأذان التامة أي الكاملة الدارمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة التي ستقوم التي ستقوم وتفعل بصفاتها آت محمدا وسيلة منزلة في الجنة، والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمد فيه الأولون والآخرون ثم يدعو. يقول بعد الفراغ: اللهم رب هذه الدعوة التامة. لكن نسمع الناس يقولون بعد الفراغ، يعني بعد فراغ المؤذن من أذانه ومتابعة المتابع من متابعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله، أسأل اللهم رب هذه الدعوة التامة. فهل هذا ورد؟ هذا لم يرد زيادة له لا شريك له. ماذا قالوا؟ قال بعض المشايخ ان في سنن ابن ماجه، لكن بعد مراجعة سنن ماجه لم نجد زيادته، لا ورد ولا شريك له. وان كانت الان جارية على ألسنة الناس، لكن معروف هو كما هنا اللهم رب هذه الدعوة التامة، كان في حديث جابر وغيره. فمعنى اللهم ربها يا الله، حرفت الماء وعوض عنها، حرف يا النداء وعوض عنها ماء، فقال اللهم ولا يا الله. وهذا سائر في اللغة العربية. قال ابن مالك في الألفية يا على هذا المعنى: والأكثر اللهم بالتعويض، وشد يا اللهم في قرير. فقوله والأكثر اللهم يعني بدل يا الله، فالأكثر يقولون اللهم اغفر لي، اللهم وفقنا، اللهم رب هذه الدعوة التامة. وشذ يا اللهم، شذ أن تجمع بين يا وبين معوضها ما يا اللهم. وأنشدوا إني إذا قضيت إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة هنا هي بفتح الدال، ولكن قطرب، وكما قال قطرب فإن الدعوة هنا بفتح الدال إذا كانت دعوة لله، والدعوة بالظن هي الشيء الطعام الذي يصنع ويدعى الناس أكله، والدعوة بالكسر هي الأصل الجار، وقال لك على فلان دعوة عند القاضي. وقال قطرب هنا: دعوت ربي دعوة لما أتى بالدعوة، فقلت عندي دعوة انزلتني في رجبي. بالفتح لله دعا، والأصل بالكسر الدعاء، والضم شيء صنع للأكل عند الطرب. فيكون على هذا دعوة مثل ما ذكر الشارح هنا: دعوت ربي دعوة، اللهم رب هذه الدعوة التامة أي الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا يتطرقها عيب. إن شاء الله مرباري وسامة، والصلاة القائمة أي الحاضرة التي تؤدى الوجه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، آت محمدا الوسيلة وهي أعلى درجات الجنة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون وهي الشفاعة الكبرى، وضعه مقام محمودا الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد، كما في حديث جابر. باقي الناس يزيدون والدرجة الرفيعة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. هذا يقول السخاوي في المقاصد الحسنة، يقول: لم أقف له على أصل، ولم يأتي في شيء من الأحاديث زيادة في الدرجة الرفيعة. نعم. ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. ويحرم أن يخرج من المسجد بعد الأذان الذي يصلي فيه بدون عذر وبدون نية رجوع، لحديث أبي هريرة فإنه أبصر رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال فأتبعه بصرة فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا أذن وأنت هنا فيحرم أن تخرج، بل لا بد أن تصلي في هذا المسجد إلا أن يكون لك عذر، كأن تكون من المسجد الآخر ينتظرك جماعتك، أو بنية رجوع ذهبت للوضوء وليجد وتعود. نعم. قد يكون الصلاة يتبني حديث فقد هو الجلال الصلاة. ما فهم السؤال. ثلاث أصول وهو في المسجد فوضع بعض الأصحاب تأخير الأجل فلما نبدأ الجاسين قال إلى الدهنة يصلي الله ولا يحيي ولا

وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. والحاصل أن كل ما ذكر عنا من الأشياء غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهي عن الشرك فكله من البهتان. ومن أعجب ما جرى من الرؤساء المخالفين أن أني لما بينت لهم كلام الله وما ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما ذكر الله من إقرار الكفار في قوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار الآية، وغير ذلك. قالوا: القرآن لا يجوز العمل به لنا ولا لأمثالنا، ولا بكلام الرسول ولا بكلام المتقدمين، ولا نطيع إلا ما ذكره المتأخرون. قلت لهم أنا أخاصم الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفية والمالكي والشافعي والحنبلي، كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم الذين يعتمدون عليهم. فلما أبوا ذلك نقلت كلام العلماء من كل مذهب لأهله، وذكرت كل ما قالوا بعدما صرحت الدعوة بالدعوة عند القبور والنذر لها، فعرفوا ذلك وتحققوه، فلم يزدهم إلا نفورا. وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وآدى من فعله، فهذا هو الذي أكفر. وأكثر أمتي ولله الحمد ليسوا كذلك. وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة. قصة من حديث عباس الرجل الأعمى الذي كانت له أم ولد وكانت اسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ المعول وجعله على بطنها فاتكأ عليها حتى مات ولم يستتبها، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه سميعه هذا وزكاية من البكيل الرب تعالى. فإن العلماء يقولون بالتغيير: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله أو ذكرهما بشيء. أما من ناحية الدنيا فيستتاب باحتمال أن يكون جهلا جهل هذا الحكم، أو عرض له شبهة، أو لاح له شيء يعني يجعل يبين أن هذا الذي قاله مبطل لشبهة، لأن الغالب شعب الدين ومسائل الدين قد لا تتضح لكل شخص، فبها كل إنسان ما يكون عنده ساعة علم ولا بعض علم ولا قليل من علم ولا يفهم دلالة هذا الشيء على هذه القضية بعينها من مسائل الدين. وأن القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة وجزاء سيئة سيئة مثلها وكذلك نفهم واقع مما قاتل إلا لها ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة وجزاء سيئة سيئة مثلها وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعدما عرف وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعدما عرف فإنا نبين لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وأن الواجب إذاعته في الناس وتعليمه للنساء والرجال فرحم الله من أدى الواجب عليه وتاب إلى الله وأقر على نفسه فإن السائد من الذنب كمن لا ذنب له ونسأل الله أن يهدينا وإياكم بما يحبه ويرضاه وله أيضا قدس الله روحه ونور ريحه سواء رفضك الناس أو قبلوا وسواء سخطوا أو عظموا أسلافهم وشيوخهم وأكابرهم لا تبالي بهذا. وكما قال ابن القيم في نونيته في رد على الجهمية وهو أن الجهمية لا يقبلون ما جاء به الرسول إنما يقبلون ما جاء به شيوخهم ومعظموهم. فقال ما معناه؟ والله لو أبطلت كل صفاته ما قابلوك ببعض العدوان وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم. كنت المحقق صاحب العرفان لم تكن محققا ولا صاحب عرفان عندهم إلا إذا أخذت بقول شيوخهم وقادتهم. وإذ ضبطت قول النبي صلى الله عليه وسلم وتركته وتكون أنت المحقق العالم العارف إذا أخذت أسماء الله وصفاته وسلكت سبيلهم ونهجت منهجهم. هذا هو قوله. ولكن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أطلع عنك ذكر الحافظ بن رجب في جامع المنطقة إن هذا الحديث لا تكن به حجة لثلاثة أمور: الجهالة والانقطاع وضعف الراوي. أحسن الله إليك. كيف محمد بن علي ذكر في ذلك؟ أما النووي فقد صححه. تعقب بن رجب. تعقب بن رجب قال النووي أما المعنى هو صحيح. المعنى لا شك أنه صحيح. لو فرضنا أن الحديث سند ما فيه مثلا فالمعنى الذي دل عليه الحديث هو صحيح. يجب اعتماد ما دل عليه الحديث وأن هواك تابع للرسول. فإذا كان هواك تتبع زيدا وعمرا وخالدا وبكرا وإن خالف الرسول فلست من أهل الدين ولست من أهل الخير. ويؤيد معنى هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يؤيده قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا قالت المصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وجد دلالة من الآية: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن اللازم هذا اتباع ما جاء به الرسول من القرآن والسنة لا اتباع الهوى. يدعون هذا لكن يعملون بخلافه يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فبينهما تناقض: يؤمنون يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهذا دعوة لا حقيقة لها بل يكذبها الواقع وهو تحاكمهم إلى الطاغوت. وقد أمروا به قال من لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى لا للطاغوت ولا لفلان بل هوى بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يكون قرير العين مطمئن به قلبه منشرحا له صدره له أو عليه فلا وربك لا يؤمن. فمعنى الحديث لا شك أنه صحيح والنووي صحها. وأما لو فرضنا أن في سنده ما فيه لا يمنع من صحة معنى ما دل عليه الحديث والله.